بسم الله الرحمن الرحيم. الذي إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سيكون شتى فأما من أعطى واتقى وصدق بحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذا بحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تهدى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكنا فنظى لا يصلاها إلى الأسقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأسقى الذي يؤتي ما له يتذكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إذا ابتغاها وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى ولسوف يرضى